بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الأخوة في الدرس الماضي وقفنا عند الحديث المقلوب والمحرف والمصحف والمدرج، ثم اليوم يبدأ المصنف بحث جديد من أهم أبحاث علوم الحديث، وهو رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى، وهذا البحث تتعلق به مسائل كثيرة، يقف المصنف عند بعضها ويفصل القول فيها. يقول رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. أما اختصار الحديث، عفوا، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. يعني عندنا مسألتين، المسألة الأولى هو تعمد تغيير صورة المتن. تعمد تغيير صورة المتن أن يرفع بعض الكلمات ويضع بدلها كلمات أخرى، إذا كان يعرف الراوي يعرف لفظ الحديث وقد حفظه، فليس له أن يبدل هذه المعاني، هذه الألفاظ بألفاظ أخرى، ليس له ذلك مطلقا. وأما النقص من الحديث فهل له ذلك أم لا يحق له ذلك؟ لا يحق له إلا إذا كان عالما بمدلولات الألفاظ. يعني النقص من الحديث أن يروي منه طرفا ويترك طرفا آخر، يعني مثلا أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى، وقف الراوي عند هذا الكلام ولم يتمم الحديث، فهل في ذلك من حرج؟ يقول: إذا كان هذا الذي يفعل هذا الفعل فيحذف طرفا من الحديث، فإذا كان هذا الذي يفعل هذا الفعل عالما باللغة وعالما بمدلولات الألفاظ، يعني كل لفظ على أي شيء يدل، سواء كان لفظا مفردا أم لفظا مركبا، على ما يدل، إذا كان عالما باللغة، عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، يعني ما يجعل المعاني تتحول إلى معاني أخرى مخالفة لمعنى الأصل، إذا كان عالما بهذا الشكل فإنه يحق له أن يحذف شيئا من المتن. فلا يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. أن يروي الطرف الأول ويترك الطرف الثاني له أن يفعل ذلك. ليش؟ قال: لأنه العالم حينما يحذف طرفا من الحديث يعلم أنه لا تعلق للطرف الذي حذفه بالطرف الذي أثبته، ما في علاقة بيناته، فإذا حذفه فلا بأس بذلك. أما لو كان في علاقة بين الطرفين مثل علاقة الشرط أو علاقة الاستثناء، ها، من فعل كذا وكذا فله كذا إلا كذا وكذا. يعني إذا كان وجد استثناء لفظ إلا أو لفظ ليس أو لفظ غير أو لفظ الشرط أيا كان، إذا كان هنالك في الحديث لفظ فيه تعليق لطرف على طرف آخر فلا يحق له أن يحذف الطرف الآخر بحال من الأحوال، وهذه لا يدركها إلا العالم باللغة والعالم بمدلولات الألفاظ. قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف للفظ مرادف له. إيم لفظ مرادف، يعني إيم قعد يحط بدالها جلس، إيم أتى يحط بدالها جاء، كل هذا إذا كان عالما باللغة ومدلولات الألفاظ فلا بأس بذلك. وهذا أمر صعب، يعني ما نظن إحنا سهل عم نقول أنا شو قام قعد وجلس مثل بعض البعض أو أتى وجاء مثل بعض البعض. لا، العالم في اللغة يدرك أن هنالك بعض الألفاظ التي يتوهم أنها مرادفة وهي ليست بمرادفة، إنما هنالك فرق بين الأولى والثانية. يعني مثلا لما أقول قعد وجلس، هذول نحن للوهلة الأولى قد نظن أنهما مترادفتين، أما العالم باللغة يعرف أنهما ليستا بمترادفتين، لأن قعد يعني قعد من قيام، وجلس جلس من استلقاء، يعني اثنين هيئة واحدة، اثنين قاعدين على الأرض، لكن واحد كان واقف فقعد هذا يقال له قعد، واحد كان مستلقي وجلس هذا يقال له جلس. إذن لا يقال للأول جلس، إذا أن للأول جلس غلط لازم نقول له قعد، وللثاني نقول له جلس ولا يقال له قعد، وإذا أن قعد بيكون غلط. وهكذا في كتب عند أهل اللغة مؤلفة خصيصا لهذا الموضوع تسمى كتب الفروق، كتب الفروق التي تعنى بالتفريق بين الألفاظ التي يظن السامع لها أنها مترادفة وهي ليست المترادفة. بالطبع ما كل من ألف في الفروق يعني وفى الموضوع حقه، وكثير منهم حينما يؤلفون في الفروق يدخلون ألفاظا مترادفة فعلا، ولكنهم يتكلفون لها الفروق، يتكلفون الفرق بين اللفظين تكلفا، مثل تكلف الفرق بين أتى وجاء، هذا ما الفرق بين، ومن قال إن بينهما فرقا فإنه متكلف وكلامه بعيد عن الصواب. ولكن المهم أن هذا فن من فنون اللغة وعلم من علومها، ولقد أفرد الإمام السيوطي في كتابه المزهر في علوم اللغة أفرد فصولا طويلة لهذا الموضوع أثبت فيها قواعد وضوابط لهذا الأمر ليست سهلة ولا يستطيع أن يحيط بها إلا العالمون في لغة العرب. فإذا الذي يحق له أن يبدل اللفظ المرادف بلفظ مرادف له هو العالم بهذه الفروق والعالم بمدلولات الألفاظ، يعني اللفظ على ما يدل في أنواع من الدلالات وفي أنواع، يعني هذا موضوع قد يعني الواحد لما يسمع هذا الكلام يظن نفسه أنه أنا بعرف مدلولات الألفاظ، شو فيها مدلولات الألفاظ، هالكلمة بتدل على هالمعنى وهذه الجملة تدل على هذا المعنى. لا يا أخي، يعني العلماء لهم بحوث في هذا، بحوث مضنية متعبة أشد التعب، ولا يستطيع إدراك هذه الفروق ولا يستطيع إدراك هذه الدلالات إلا من تمكن في هذه العلوم. يعني الدلالات مثلا في شيء اسمه دلالة الاقتضاء، عم بضرب مثل، الموضوع طويل وبحث واسع لكن أنا بضرب مثل في ذلك. دلالة الاقتضاء، شو دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء يعني حينما ترى نصا، أنت نص شرعي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتاخذه للوهلة الأولى بتقول أنا فهمته ما في إشكال أبدا، لكن العالم باللغة تقول لا هذا النص غير واضح، هذا النص يقتضي لفظا آخر محذوف منه، في لفظ محذوف لازم أنا المعنى ما بيزبط معي لحتى رجع هذا اللفظ المحذوف. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نحن بجوز للوهلة الأولى نقول الحديث مفهوم. نعم سيدي مفهوم. لا أخي، مو مفهوم هذا الحديث. أنت بظن حالك فهمته لكن حقيقة ما فهمته، والدليل أنك لم تفهم هذا الحديث. كونه بقول لك أنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وحقيقة ما رفع الخطأ والنسيان، لسه الأمة عم تخطئ ولا ما عم تخطئ؟ عم تخطئ. عم تنسى ولا ما عم تنسى؟ النسيان حاصل. إذا ما رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، ما يزال الخطأ والنسيان موجود، ولكن هذا اللفظ يقتضي، لذلك سموه دلالة الاقتضاء، يقتضي لفظا آخر، وهو أن نقول رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، أو رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. فهذه التي يسمونها دلالات الألفاظ، مين اللي بيعرف دلالات الألفاظ؟ أي إنسان يستطيع تعرفها هذه الدلالات؟ هذه الدلالة تسمى دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء هي دلالة النص على معنى يتوقف صدق معنى النص عليه، يعني النص لا يكون صادقا إلا أن تأتي بهذا اللفظ المقتضى، وهو كلمة الإثم أو المؤاخذة. وقت تجيبه والله النص صادق، أما قبل ما تحط هذه الكلمة، قبل ما تأتي بهذه الدلالة، كان النص ما مو صادق، مو صحيح، وهكذا. وكذلك من دلالات الاقتضاء مثلا، أو دلالة أخرى غير دلالة الاقتضاء، نستفيد أكثر، نجيب مثال دلالة أخرى، دلالة الإشارة. دلالة الإشارة ويضربون عليها مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه علامة تدل على أن الجماع في ليل رمضان جائز، صح؟ بس تدل على معنى آخر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تدل على أن الجماع في ليلة الصيام جائز، ما في عليه إشكال. نعم نحن نقول هذا المعنى، نعم هذا المعنى. في معنى آخر؟ لا ما في معنى آخر، لكن العالم بدلالة الألفاظ يقول لا في لسه معنى آخر أنت ما تبين إلى. شو هو هذا المعنى؟ في دلالة على أن صوم من أصبح جنبا صيامه صحيح. من هذه الآية يفهم أن الجنابة لا علاقة لها بالصوم، وأن الصوم صحيح للجنب، ولو كان جنبا طيلة النهار فصيامه صحيح، بغض النظر عن الصلاة، هو لازم يغتسل مشان الصلاة، لكن صيامه ما له علاقة، صيامه صحيح. من أخذ هذه الدلالة؟ قال: لأنه أحل لكم ليلة الصيام. كلمة ليلة من أين لأيمتى؟ الليلة من أذان المغرب إلى طلوع الفجر. طيب إذا لو جامع قبل الفجر بلحظة واحدة كان منتهي من الجماع، معناته إجباري بده يطلع عليه الفجر وهو جنوب. ربنا ما أنكر عليه، قال: أحل لكم ليلة الصيام من أول ليلة إلى آخرها الرفث إلى نسائكم، فمعنى ذلك أنه قطعا سيصبح جنوبا. هذا من دلالة الألفاظ، دل هذا اللفظ على أن من أصبح جنوبا فإن صيامه صحيح، وهكذا. إذن حينما يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم إن من يروي الحديث بالمرادف، يم كلمة يحط كلمة بدالها يغير وبدل، ينبغي أن يكون عالما بدلالات الألفاظ. مو كل واحد منا يظن نفسه أنه عالم بدلالات الألفاظ، فكم وكم من الرواة الذين ظنوا أنفسهم جهلا منهم، ظنوا أنفسهم عالمين بدلالات الألفاظ، وقعوا في أخطاء جسيمة وكبيرة، ويعني أوقعوا الفقهاء في حرج شديد، حتى اكتشف بعد ذلك بفضل الأئمة الحفاظ الكبار، اكتشف لديهم أن هذا الراوي قد تصرف باللفظ تصرفا قليلا أو كثيرا. لذلك يستحسن أن لا يقدم على هذا إلا من يعلم من نفسه التمكن في علوم اللغة، تمكن في علوم اللغة، وإلا فلا يقدم على هذا الموضوع وهو الرواية بمعنى. ما رضي منه. نعم جاي معنا بحث. قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف للفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. يعني المسألتين خلافيتين، ولكن الصحيح هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، ويدل ما ذكره أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. بمعنى أنه الإنسان العالم مثل ما ضربت المثال بحديث إنما الأعمال بالنيات، يعرف أنه لو حذف الشطر الأخير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث، لو حذفه ما في علاقة ورابط بين أول الحديث وآخره، ما بيختل المعنى ولا يضطرب بيان الحديث، إنما يبقى الحديث قائما بذات معنيين منفكين عن بعضهم البعض، ويمكن أن يروي كل واحد منهما على حدة، بدليل أنه ممكن كان يكونوا هدول الخبرين، نصوروا أن احنا خبرين، الخبر الأول لحاله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كمان حديث آخر لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقل إنما العمل بالنية وإنما الأعمال بالنية، هي خبر مستقل. إذا الطرف الثاني لا بأس أن يحذفه الراوي ويبقي على الطرف الأول، أما ما كان له علاقة مثل الاستثناء أو الشرط أو الغاية أو إلى آخر ما هناك، فينبغي أن لا يفعلها ولا يحذف الطرف الآخر لأنه يختل المعنى حينئذ. نعم. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، الرواية بالمعنى، لكن كمان الأكثر على الجواز لمي بالعالم باللغة وبمدلولات الألفاظ. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإدلال بلغة أخرى فجوازه بالعربية أولى. يعني جمهور العلماء على أنه تجوز الرواية بالمعنى، يعني المعنى حافظ هو، لكن ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام محافظة غابت عن ذهنه، وهو يعلم من نفسه أنه عالم متمكن في اللغة، فإنه يستطيع أن يؤدي المعنى بألفاظ من عند نفسه، فلا بأس بذلك، ولهم على ذلك حجج. أقول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء الأربعة من جملة جمهور العلماء الذين يقولون بجواز رواية الحديث بالمعنى للعالم بدلالات الألفاظ. وبالطبع لهم على ذلك أدلة وحجج، من أقوى حججهم هذا الذي أتى به المصنف، وهو أن لو واحد بدنا ندعي إلى الإسلام وما بيحكي غير لغة إنجليزية، ندعي ولا ما بندعي؟ طيب إذا خلال دعوتنا له احتجنا أن نشرح له حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نشرحه ولا ما نشرحه؟ بلغتنا ولا بلغته نشرحه؟ بلغته، ما بيحكي عربي ولا بيحكي إنجليزي، فمنترجم له الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللغة الإنجليزية، ونترجم له تفسير القرآن إلى اللغة الإنجليزية، من نجيب له سورة من السور مثلا سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، ومن نشرحها ما نفسرها باللغة العربية، ثم نترجم هذا التفسير إلى اللغة الأخرى وهكذا. إذن إذا جاز شرح الإسلام بنصوصه وخاصة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاز شرحه بنصوصه بلغة أخرى غير اللغة العربية، من باب أولى أنه يصح بلغة العرب إذا كان بلغة مرادفة، هداك معلش ننقله إلى لغة أخرى ما في مانع، وإذا بوسط اللغة العربية بين أبناء اللغة العربية غيرنا باللفظ شوي ما بينفع، لا. إذن الدليل قائم مع من قال برواية المعنى، بالرواية بالمعنى. وعلى هذا الكثرة الكاثرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يروون الحديث بالمعنى، ومما يدل على ذلك أن القصة الواحدة أو البلاغ الواحد من النبي صلى الله عليه وسلم كان يرويه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بألفاظ مختلفة. هذا ثابت في دواوين السنة النبوية المطهرة أن التابعين كانوا يسمعون القصة الواحدة التي وقعت مرة واحدة يسمعونها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بألفاظ مختلفة، كل واحد منهم يؤديها بلفظ من عند نفسه. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستبيحون هذا الفعل، وهو إيش؟ رواية الحديث بالمعنى. وبالطبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم بلا استثناء عالمون باللغة، معالمون باللغة يعني حافظين قواعد النحو والصرف، لا، إنما هم علماء باللغة سليقة من عند نفوسهم بدون ما يحفظوا قواعد لغوية ولا شيء. سليقتهم سليمة، ليس فيها خلل وليس فيها غش وليس فيها شيء من ذلك أبدا. ولذلك دل ذلك على أن رأيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا بأس بالرواية بالمعنى. نعم. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، وإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه بالعربية أولى. نعم. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، يعني هذا رأي آخر غير الرأي الأول، هذا رأي بين بين، أنه بيجوز للعالم أنه يروي بالمعنى، لكن مو يروي كل شيء بالمعنى، لا، يروي المفرد الكلمة الواحدة يرويها بالمعنى، أما مو الحديث كله يروي بالمعنى، مو الجملة المركبة من فعل وفاعل أو مركبة من مبتدأ وخبر يروح يغيرها كلها، يغير التركيبة كلها من أول لآخر، جملة اسمية يساوي جملة فعلية، جملة إنشائية يساوي جملة خبرية، لا، ليس له ذلك، إنما له أن يروي بالمعنى الألفاظ المفردة، الألفاظ بكلمة بكلمة كلمة بكلمة فقط، مو التركيب كله، لأن تعرفوا اللغة العربية عبارة عن تركيبات، وهذه التركيبات مادتها الأولية المفردات، فالمفردات سهل أن الواحد يحفظ مترادفات، بيعكف على نفسه مدة طويلة بيحفظ مترادفات كثيرة وكثيرة جدا، وفي كتب مؤلفة في هذا الموضوع. أما التركيبات، تركيبات الجمل مع بعض البعض، فهذه أولا هي أصعب وأعسر، وثانيا فيها نوع من البلاغة حينما تغير التركيب إلى تركيب آخر تختلف بلاغته اختلافا بينا. مين الذي يستطيع أن يأتي بمثل بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا لا؟ يعني مهما أوتي العالم مثلا، افرضوا مين بده يكون؟ الجاحظ ولا المبرد ولا علماء اللغة الكبار؟ راح يكونوا أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم في تركيباته وفي جمله التي يبتكرها صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، لن يكون. ما في أحد استطاع أن يبلغ مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بالألفاظ أوتيت جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه ويقول أوتيت جوامع الكلم. شو جوامع الكلم؟ يعني الكلمات القليلة والتركيبات القليلة والتي تحتوي على معاني جزيلة فخمة في هذه الكلمات القليلة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الرأي كذلك ذهب إليه بعض العلماء، أن العالم باللغة وبمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني له أن يغير، لكن ليس له أن يغير التركيب كله، إنما له أن يغير اللفظة المفردة فقط. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. يعني هذا قول آخر، إن واحد يستحضر اللفظ بذهنه بيقدر يتصرف فيه ويغيره، اما اذا مو مستحضر اللفظ بذهنه شلون بده يغير اللفظ الى لفظ اخر؟ هذا الراي طبعا ضعيف، لانه اذا كان هو مستحضر اللفظ ليش لحتى يغير؟ اذا كنت انت حافظ الحديث بني الاسلام على خمس، حافظه من اول لاخر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، انت نقول لك انه انت والله بجوز انك ترويه بالمعنى، واللي مو حافظ اللفظ حافظ المعنى نقول له ما بجوز ترويه؟ لا بالعكس، اذا انت كنت حافظ الحديث بلفظه وبمعناه بالفاظه ومفرداته وتركيباته انت صار الامر ضيق عليك، لازم ترويه كما سمعته، امانة النقل تقتضي منك ان ترويه كما سمعته باللفظ الواحد وبالحرف الواحد اذا استطعت ان لا تغير منه شيئا، فهذا الرأي اذا ضعيف. نعم. وقيل انما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل وانما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. يعني هذا الرأي أصح، هذا الرأي أنه اللي مستحضر المعنى مرسوم في ذهن المعنى، لكن شو عبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعنى حاضر عنده، لكن شو عبر؟ شو اللفظ اللي قال؟ يحاول يتذكر، ما عم يجيب باله ما هي الألفاظ التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فبيروح بجيب ألفاظ مرادفة لها، يعبر عن المعنى المرسوم في ذهنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعبر عنه بألفاظ جديدة. إذا كان عالم في اللغة فهما له أن يفعل ذلك ولا بأس بهذا. نعم. قال: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. يعني هذا الذي تقدم، كل هذه الخلافات التي تقدمت معنا إنما هي أنه هل يجوز الرواية بمعنى أم لا يجوز. طيب، عم يلفت نظرنا المصنف إلى شيء آخر، إلى أن الذين يقولون تجوز الرواية بالمعنى، هؤلاء يقولون أن الأفضل أن ترويه بلفظه. نفس العلماء الذين يقولون بجواز الرواية بالمعنى يقولون الأفضل إذا كان تستطيع استحضار اللفظ، ولو أنك ترجع للكتب تفتح وتطلع وكذا، مثل ما عرفنا أنه في الحديث تعريف الحديث الصحيح بالضبط، شو ضبط إيش؟ ضبط صدر وضبط كتابة، يستطيع يرجع لحفظه ويتذكر اللفظ، أو إذا ما استطاع يرجع لكتابه الذي كتب فيه فيستحضر اللفظ، هذا أفضل بكثير من الروايات بالمعنى، حتى للعالم، حتى للعالم باللغة ومدلولات الألفاظ. نعم. نعم. في اللغة عارف، يعني في علوم الشريعة الأخرى مو ضروري، لأنه هذا شو عم يساوي؟ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عم ينقل المعنى بلفظ آخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من المعاني وجعله في قالب، فإجا هذا خل المعنى مثل ما هو حافظ عليه، لكن وضع له قالبا آخر، قدمه بقالب آخر، وهو عالم بهذه القوالب وضع فيها اللفظ، عالم فيها فهمان فيها، فيكفي علمه في اللغة كافي، ولو لم يكن عالما بالعلوم الشرعية الأخرى من الفقه والتوحيد إلى آخر ما هنالك من العلوم مو ضروري. نعم. قال: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. نعم. يعني القاضي عياض هذا رأيه أن هذا الباب، باب الرواية بمعنى، أن نسده. ليه؟ لأنه كل واحد كما ذكرت في أول درس، كل واحد بظن حاله أنه هو عالم باللغة، يعني بيقدر يعبر عن المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع يعبر عنه، هيك بظن حاله، لكن لو تمكن في العلوم يتبين له جهله، كل ما تمكن الواحد في العلوم وتعمق فيها يتبين له مقدار علمه. أول ما يبدأ الإنسان بالعلم بيظن نفسه حوى علم الثقلين الإنس والجن، صار عنده منه كل شيء. أول ما يبدأ بغرور عظيم جدا، ثم بعد ذلك كل ما تعمق في العلم أكثر شوف حاله والله لسه ناقصني كتير، تعمق أكثر وين لسه قدامنا مشوار طويل طويل جدا. كل ما غمق أكثر كل ما يتبين له ضآلة علمه، حتى إذا أصبح من الراسخين في العلم وتصير من الراسخين يرى أن علمه لا يساوي ذرة نقطة من بحر. العلم بحر خضم واسع جدا، هو عنده نقطة، قديش لازم ينغر بهالنقطة ويشوف حاله ويتكبر ويتعاظم، هو معه نقطة من بحر وهكذا. ولهم عبارة يعني تنفذ على العبارة هي، يقولون من كثر علمه قل انتقاده. من كثر علمه قل انتقاده، يعني واحد يكون قارئ باللغة العربية مثلا، قاري النحو الواضح أو النحو الثاني والنحو الثالث أو قاري الأجرومية وكذا، هذا بيعطي باله. هذا الخطيب اليوم جاب صفة لازم تكون منصوبة، جابها مرفوعة، خير إن شاء الله. هل كلمة مجرورة جابها منصوبة، هل كلمة كذا، طول مقاعد شاغل باله. يا أما بيعمل شطارة وأبضاء أكثر، بيمسك مسبحة بيعدله قديش غلطاته. هذا دليل، دليل إيش؟ دليل لساته في أول الطريق. جيب واحد متخرج من الجامعة علماته أكثر بشوية، بيطلع معه نص الغلطات اللي طلعوا معها. ليش؟ لأنه باقي الغلطات مو غلطات، لها وجوه في اللغة. جيب واحد متخصص كبير عالم فنى عمره باللغة العربية، يمكن يطالع له غلطة أو غلطتين أو ما يطالع ولا غلطة أبدا. إلى كذا كله كلامه له وجوه، كل ما قاله له وجوه. فكلما كثر علمه قل انتقاده وهكذا. نعم. طيب، فرأي القاضي عياض شو؟ رأي القاضي عياض أنه الغرور كتير، الغرور عند الخلق كثير جدا. كل إنسان يظن نفسه عالما، مو بس باللغة، في ناس عندهم غرور أكثر من ذلك كثير. في ناس يعني يستحيل أن تطرح أمامهم موضوعا من المواضيع إلا بده يدلي برأيه فيه. يعني بيكون هو قد يكون ما لا دارس ولا متخصص ولا شيء، لكن قرار بيحكي كتير. يعني إذا طرح قدام منه مسألة بالجغرافيا بده يحكي، مسألة بالتاريخ بده يحكي، مسألة بالشريعة بده يحكي، مسألة بالكيمياء والفيزياء بده يحكي، شلون ما كان بس بده يدلي بدلوه. هذا من شدة غروره. فكذلك هذا العلم، علم اللغة، قد يظن الإنسان أنه إذا حفظ له كم شغلة هيك خلاص صار عارف اللغة ويستطيع أن يروي بالمعنى. رأي الإمام عياض الله يرضى عنه أن يسد هذا الباب، وأن لا يسمح لأحد أن يروي بالمعنى، لأن كثيرا من الجهال يظنون أنفسهم عالمين باللغة فيرون والعياذ بالله بالمعنى، ويقع من ذلك طامات كثيرة ومشاكل لها أول وليس لها آخر. نعم. طيب، بحث آخر، انتهى هذا البحث الرواية بالمعنى، ولكن مما يتعلق بهذا البحث أن كل ما تحدثنا عنه، إنما يكون فيما ليس من قبيل العبادة، أما ما كان من قبيل العبادة فلا يجوز قطعا أن نرويه بالمعنى قطعا. هذا شيء نحن تعبدنا بألفاظه، فليس لنا أن نرويه بالمعنى بحال من الأحوال أبدا ولا بشكل. يعني مثلا ألفاظ الأذان، المؤذن لما يؤذن يصير يروي الأذان تبعه بالمعنى؟ بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر يقول الله أعظم الله أعظم، يجوز هذا؟ لا يجوز، ولو كان عالم باللغة، ولو كان 60 عالم باللغة ما بيحق له أن يروي ما تعبدنا بألفاظه أن يرويه بالمعنى، لأن العبادة هنا عبادة باللفظ والمعنى معا، عبادة باللفظ والمعنى معا. فلا يروى ما تعبدنا بألفاظه، لا يروى بالمعنى بحال من الأحوال، إن لابد من اللفظ والمعنى. يعني مثلا ألفاظ التشهد، التحيات لله، هذه من هذا القبيل، ينبغي أن نحافظ فيها على اللفظ. ومنهم من يقول انه الفاظ الادعيه الوارده في اذكار في اماكن مخصصه معينه هي من هذا القبيل. ومنهم من يقول لا، الاذكار في الاوقات المخصوصه ليست من هذا القبيل. يعني مثلا اذا دخلت المسجد، دخل واحد المسجد ماذا يقول؟ يقول اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هذا بلفظه. طيب هل لنا ان نغير بهذا اللفظ؟ هنا في فريقين، منها فريق يقول انه هذا مما يروى في المعنى، لو انت جبت معنى هذا الدعاء كافي. ومن يقول لا، انما هذا من قبيل ما تعبدنا به، لانه من السنه حينما تدخل المسجد ان تقول هذا القول، فليس لك ان تزيد او تنقص او تغير او تبدل. ويستفيدون هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم، اللهم نقول بسم الله، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فاغفر لها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا مفر ولا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه للصحابي امره ان يعيد، استعاده اللفظ، قال له رد عيده. الصحابي جابه مباشرة الدعاء من أوله إلى آخره، لكن بالآخير بدل ما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال له آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أقول لك وبنبيك الذي أرسلت وتقول وبرسولك الذي أرسلت؟ هو ما فرق، ما قال بنبيك ولا قال برسولك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي وهو رسول، سواء قلت هذه ولا ما عجبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، مثل ما حفظتك يا مثل ما لقنتك يا تقوله. طبعا هذا رأي لبعض العلماء، لأنه منهم من يقول أنه هذا يصلح دليلا لمن نفى الرواية بالمعنى مطلقا. يعني في بعض الصحابة الله يرضى عنهم قالوا كل الرواية بالمعنى كله هذا البحث اللي بحثنا من أول إلى آخره ممنوعة، لا لعالم بالألفاظ ولا لعالم باللغة ولا لغيره، مثل ما سمع الحديث بجيبه ولا يغير ولا يبدل في ذلك لا من قريب ولا من بعيد. ومنهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك، حينما روى الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالصحابة التابعي لما سمع الحديث استعاده سيدنا عبد الله بن عمر فقال: وصوم رمضان وحج البيت. قال: أقول لك وحج البيت وصوم رمضان، وتقول وصوم رمضان وحج البيت. ما عجبه أن يقدم ويؤخر، مع أن التقديم والتأخير هنا لا إشكال فيه. بيعرف سيدنا عبد الله بن عمر أنه لا إشكال في التقديم والتأخير، ما في إشكال أبدا، ولكن سيدنا عبد الله بن عمر من رأيه أنه لا تجوز الرواية إلا باللفظ، ولا تجوز الرواية بالمعنى بشكل من الأشكال. هذا مجمل الخلاف في الآراء حول الرواية بالمعنى. وهنالك خلاف آخر اتجه إليه جمهرة كبيرة من العلماء، وهي أن الرواية بالمعنى كذلك كانت تجوز، لكن متى؟ قبل عصر التدوين، قبل تدوين السنة بكتب البخاري ومسلم وكتب الستة وغيرها. قبل ذلك العصر ممكن الرواية بالمعنى، أما بعد التدوين، بعد أن دونت دواوين السنة النبوية المطهرة وكتبت وضبطت ورويت بأسانيد صحيحة بل متواترة من كل العصور إلى أصحاب هذه الكتب، يعني مثلا البخاري عندنا أسانيد في صحيح البخاري في زمننا إلى زمن الإمام البخاري تصل إلى حد التواتر، ومسلم كذلك وأبو داود وهكذا إلى آخره. طيب إذا كان هذه الكتب واصل لنا بالتواتر ومضبوطة منظمة مرتبة ما في عليها إشكال أبدا، ليش نروي بالمعنى؟ ما هو المبرر للرواية بالمعنى؟ أنت مالك حافظ حديث حافظ معناه ولا تحفظ نصه وألفاظه وحروفه، ولو كنت عالم باللغة أنت إذا مالك حافظ الحديث بلفظه الكتب أمامك موجودة، روح ارجع للكتاب وطالع البخاري بيطلع معك الحديث، فلماذا الرواية بالمعنى؟ هذا اتجاه كذلك، ويشكل تيار كبير عند العلماء رضي الله تعالى عنهم من العلماء جمهرة كبيرة تقول بهذا القول، وهو أنه بعد عصر التدوين لا رواية بالمعنى. لماذا؟ لأن هذه الكتب دونت ووجدت بين أيدي المسلمين، ولا يعسر على أحد منهم الحصول على حديث من هذه الأحاديث من الدواوين الموجودة في المكتبات وعند الناس في المكتبات الخاصة وفي المكتبات العامة، موجود هذا. وخاصة الآن في عصر الطباعة بعد أن انتشر الطباعة، في واحد منا ما بيحسن يحصل على كتاب بخاري يحطه في بيته مثلا، أو مسلم أو غيره، ميسر بس مد ايدك على الجيبه وزع على مكتب المكتبات تاخذ انت كل كتب الحديث كلها مطبوعه صارت الان الحمد لله، او اكثرها يعني ما صفي من كتب الحديث شيء غير مطبوع الا القليل، الباقي كله طبع. فما في هناك داعي للروايه بالمعنى بعد ان وجدت هذه الكتب بين ايدي المسلمين، وهذا طبعا احوط واورع واقرب الى الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع بين الألسن العوجاء في هذا العصر وفي العصور القادمة، لأنه كل ما اللغة عم تتأخر لورا، مو علم اللغة ما عم يتقدم إلى الأمام، بالعكس الناس كل ما عم تتراجع عن علم اللغة رويدا. يعني كان مثلا الطالب الذي يتخرج من البكالوريا سابقا من 30 سنة عنده علم في اللغة أكثر من الطالب الجامعي الآن متخصص في اللغة العربية، كان هيك سابقا، الآن تأخرت الأمور. وهكذا الأجيال اللاحقة، فينبغي أن يفتى بهذا القول أن الرواية بالمعنى الآن بعد تدوين كتب السنة وخاصة بعد طباعتها وانتشارها ما عاد في داعي للرواية بالمعنى، ممكن أن ترجع إلى الكتاب الذي تريد. ونحن فائدة أخرى ينبغي أن نستفيدها يا أخواننا، ما منصير علماء نحن بمجرد حضور دروس العلم، أن نشوف علماء البلد كل واحد شو عم يساوي درس نروح نتبع الدروس، هذه طبعا تفيد فائدة كبيرة جدا، لكن العلم المتين الراسخ لا يكون إلا بأن تنشئ بينك وبين الكتب مزيج روحي بينك وبين الكتاب، يصير في لك عشق لهذا الكتاب. متى ما صرت تتعشق الكتب كتب العلم وقتها تجد أنه حقيقة يعني المعلومات اللي عم تأخذها عم تجربها بلحمك ودمك وعظمك. أن ترجعوا إلى الكتب دائما، مو بس اكتفوا بحلقات العلم، حلقة العلم أخذ فيها رد ارجع في المسائل، رد طالعها في الكتب وتوسع فيها، يعني قد ما استطعت أن تتوسع في كتب العلم وتتبحر فيها وتخرج كل مسألة ترد عليك في الفقه في اللغة في النحو في الصرف في كل مسألة من المسائل، تصعب عليك مسألة أو ترد عليك مسألة أو تسمعها من إنسان وروح توسع فيها في هذه المطولات من الكتب، تنشئ بينك وبين الكتاب هذا الامتزاج الروحي وتنتفع بذلك انتفاعا كبيرا إن شاء الله تعالى. وعلى هذا إن شاء الله ندرس جميعا إن شاء الله، يعني لا نروي بالمعنى إلا يعني مثل ما قلنا إذا واحد ما كان باللغة ولم يستطع الرجوع إلى الكتب، أما إذا استطيع الرجوع إلى الكتب لازم يرجع إلى الكتب احتياطا وورعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله تعالى الموفق. انتهى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.